الله أكبر صيحة الحياة للمؤمن ورسالة الإنقاذ للكادرين ودعوة للسلام تحرر العالم. أذن الحادي وبشر مدعى الله أكبر الله أكبر صيحة أودت بكسرى وانتنثر تهوي بقيصر تهوي بقيصر أذن الحادي وبشر مدعى الله أكبر الله أكبر صيحة أودت بكسرى وانتنثر تهوي بقيصر تهوي بقيصر السيوف اللامعة للمسلمين والوجوه الناصعة للكافرين السيوف اللامعة للمسلمين والوجوه الناصعة للكافرين والمبادئ النافعة للعالمين راية للحق تنشر والهدى الفلاح ينتر والهدى الفلاح ينتر كل من في الساح يجهر بالهدى الله أكبر الله أكبر الجنان الواسعة للمؤمنين والدماء إنه نور مبين إنه بالله أكبر ليس لأرض وطين موطني حق ودين إنه نور مبين إنه بالله أكبر الدروب الساطعة للقائلين والمنايا الرائعة للكادرين الدروب إن من سعادة الجندي بل من واجبه أن يعود بنظره إلى الوراء يرمق قائده وعظماء يستمد من روحهم روحا ترفعه إلى مستوى الجندية الحقيقية ويستنير بهديهم كلما أظلم الليل في طريق الجهاد. يا رسول الله هل يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا كره العيش على الأرض عبيدا وأرأوا

شفاء الشباب حدى البطولة يروي الصدى ونمضي فوق شفاء الشباب حدى البطولة يروي الصدى إذا الظلم أفقدنا مرشدا فأعظم بإيماننا مرشدا لم تقب آمان حتى إلى البيت المحرم ضمرهم قررت بلائرهم وأصلح بالهم حتى إلى البيت المحرم ضمرهم قررت بلائرهم وأصلح بالهم قررت بلائرهم وأصلح بالهم كيسألك الهدى عبد له عصيانه وضلاله يا رب جاء إلي كيسألك الهدى عبد له عصيانه وضلاله يا رب قد حققت لي أملي فتملكت أعناقهم أغلالهم والمسلمون واشتد فيهم بطشه ونكاله. الصباح وهذه ابتسامة الصديق للصديق، والسلام يبسط اليدين يرسل الندى يملأ الحياة بالأمان. اليوم عيد قد عشت فيه ألف قصة حبيبة السمات، أردد الأذان في البكور، أراقب الصغار يمرحون في الطريق كالزهور. وهذه تحية الصباح، وهذه ابتسامة الصديق للصديق، والسلام يبسط اليدين يرسل الندى يملأ الحياة بالأمان. هدية يحبها الصغار، تحبها صغيرتي، ما أطيب الزمان يا أحبتي، ما أطيب الزمان. هدية يحبها الصغار، تحبها صغيرتي، ما أطيب الزمان يا أحبتي، ما أطيب الزمان. الكل عائد بفرحة تطل مشرقة من الشفاه والعيون، الكل عائد بفرحة تطل مشرقة من الشفاه والعيون، الكل عائد بفرحة تطل مشرقة من الشفاه والعيون. ودارنا ستنتظر صغيرتي، ستنتظر، والشرفة التي على الطريق تسمع الصدور، تعزف الأشواق تعصر الأسى، تعصر الأسى. هشام لن ينام، تعصر كان نومه على ذراعي، نهاد لن تنام الأسى، لأنها تعودت أن تبدأ تعصر الأسى. شريكة الأسى بدا جناحها الكثير، تخبئ الدموع عن صغارها، وحينما يلبها السكون سترتدي الصفية كي تقدم الحياة للرقيق. ما زال يومنا ويومهم لأننا نحبهم، لأننا نحبهم، لأننا نحبهم. ستعتدي الصفية كي تقدم الحياة. بأننا نحبهم شكرا إليك إلهي يا خالق الأكوان قد وردت شفاهي نطقا بكل بيان. شكرا إليك إلهي يا خالق الأكوان. لقد وردت شفاهي نطقا بكل بيان. فاغفر لعبد فا فاغفر لعبد فا فرتلت أعماقي آيا من القرآن. حمدا لرب باقي على مدى الأزمان. فرتلت أعماقي آيا من القرآن. حمدا لرب باقي على مدى الأزمان. في عرش المزدان. شكرا إليك إلهي يا خالق الأكوان. لقد وردت شفاني نطقا بكل بيان. شكرا إليك إلهي يا خالق الأكوان. لقد وردت شفاني نطقا بكل بيان. فاغفر لعبد فا فاغفر لعبد فا. إلى الرسول القدوة. كلما أطرب حاد جد في السير المهاجر. يا رسول الله جئنا يسبق الخطو الضمائر. رحمة الله أتينا يا شفيعا للعشائر. هذه كل منانا ونسيم القرب عاطر. وجناه الشوق طاهر وأتينا يا محمد وجناه.